بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من تغطيتنا المستمرة لأحداث طوفان الأقصى. أنا إن شاء الله ننبه أن أنا هكون معاكم بإذن الله يوم الحد ويوم الاثنين الساعة 8 بتوقيت القاهرة 9 بتوقيت اسطنبول على شاشة قناة وطن تردد 12687 أفقي. المشاركات بتاعتكم على الرقم هتلاقوه موجود عندكم على الشاشة 0090549-6335322. الرقم اللي موجود ده تبعت بس عليه رسالة واتس. رسالة الواتس عايز أكلم الدكتورة. ياريت تبقى المشاركات في خضم الموضوع اللي احنا بنقوله. وشهتولي أولادكم لو حابين يشاركوا عايزين يوصلوا رسالة لإيه لأطفال غزة. بداية أنا حاب قبل ما أتكلم عن ثلاث محاور النهاردة في حلقتنا، لكن قبل ما أتكلم عايز أتكلم عن نقطة لما أعلنوا انتهاء الهدنة. لما يتعلن انتهاء الهدنة وعودة دك غزة تاني وعودة المجازر تاني وعودة الضرب والقصف وموت الأطفال والأولاد والشباب والرجال والنساء تاني، وتطلع الست بالمشاهد اللي احنا شفناه ويطلع الأولاد بالمشاهد اللي شفناه وتقول له يا عمو ده حقيقة ولا حلم؟ ده يا عمو يا عمو قول لي بس ده حقيقة ولا حلم، يعني أنا ماشي بخير بس قول لي ده حلم ولا حقيقة. ويطلع الولد يبلغ صاحبه أنا شفت أبوك استشهد، يا ابني شفت أبوك، يقول له لا لا لا يمكن نايم، يمكن نايم أنت مش عارف، هو أكيد نايم. ونرجع تاني للمشاهد. أنا أولكم مش عايزاكم تعتادوا المشاهد علشان اعتياد الأمر بدون اتخاذ خطوات خطر على صحتنا النفسية وعلى عقلنا وعلى العزيمة اللي إن شاء الله ينبغي منها عمل بعد كده. مش عايزانا نعتاد المشاهد ويبقى الأمر لحظي أو ساعة انتهاء الحرب خلاص فإحنا رجعنا لحياتنا تاني. مفيش حاجة اسمها حياة طبيعية بعد اللي حصل، بس عشان نبقى فاهمين مفيش حياة طبيعية. لا أم ولا زوجة ولا بنت ولا زوج ولا راجل ولا شاب مسلم ولا فتاة مسلمة بعد طوفان الأقصى نرجع الحياة يعني، عشان بس نبقى واضحين. زي ما تم التخطيط لأكتر من 100 سنة فاتوا ومن 50 سنة فاتوا لضحض، وهقول لكم النهاردة بالإثباتات، تهدم الأسرة المستهدف رقم واحد، خراب البيوت المستهدف رقم واحد، وكأنهم بيعملوا مع الشيطان. ما يجي الشيطان كده يحاسب الأبالسة الشياطين الصغيرة اللي مسلطهم على البني آدمين. يقال في النيلة النصف من شعبان، وقال في آخر العام أيا كان الوقت. أنت عملت إيه؟ قال لهم خليته يقتل. آه حلو. وأنت عملت خليته يسرق، وانت عملت ايه؟ خليته يزني. وانت عملت ايه؟ والله فرقت بين المرء وزوجه. قال له انت تعالى خد انت الجوهره. وانت عملت، لا خليته يتاب ما قدرتش عليه، طيب يذبح وتقطع يديه من امامه من خلاله ثم يذبح امام الشيطان الجديد اللي جاي لك. اتضح ان الخطط اللي محطوطه عشان نغيب عن وعينا ونغيب عن عقيدتنا من اكتر من 100 سنه فاتت. اما واحد يحط خطه 50 سنه ده عالم جبابره قوي. بس ايه؟ يمكرون ويمكر الله. انت عايز انت اللي تمكر؟ لا انا عايز الله عز وجل يمكر لي، هو ده اللي ببشركوا بيه. لما نقول انتهاء الهدنه ومفيش دوله مفيش امه مفيش حد يطلع يقول نوقف دم اخواتنا تبقى مصيبه كبيره. احنا عايزين نوقف دم المسلمين اللي هناك، مصيبه كبيره، كارثه. ادعو الله سبحانه وتعالى ينجينا من اللي احنا فيه ده يا رب على نصر وعزه، اقوله امين. وهنثبت الكلام ده النهارده. معركتنا يا جماعة معركة وعي بجد، معرفة. انت بتجابه مين؟ مين اللي ضدك؟ مين اللي بقاله عقود وسنين بيخطط لك ويخطط لبيتك وأسرتك وعيالك انهم يعيشوا بعيد عن دينهم وعقيدتهم الصحيحة؟ خطط محطوطة على الأقل مش أقل من 50-70 سنة فاتت، ومن 20 سنة وبيشتغلوا على المدى البعيد. هناقش معاكم النهاردة مقال جه 12/29 نوفمبر نشرته الإيكونومست. بصوا بتقول ايه، مقر غبي غبي صح والله اللي هم نشروه ده علشان الناس تفهم. وياريت الناس تفهم، يعني ياريت احنا بنقول اللي 12 والناس بتاخد يا معقول والله، طب هنعمل ايه؟ ويفضل محلك والغفلة زي ما هي، دي الكارثة المصيبة. احنا بنعمل الحلقات دي ونعملنا الحلقة دي مخصوص عشان نفضل فوق من غفلتنا. المقالة بتقول انها ايه، بتخشى، هي كده بتقول كده، من تجدد الحرب في غزة. ليه؟ عشان خاطر الحركات الإسلامية هتقوم من جديد. وبيقول ان بعد ما قعدنا عشرات السنين من الثورات المضادة اللي نجحت في ترويج العلمانية والإباحية وإخراج الناس من الدين وراحوا للانحلال عادي، يعني ايه اللي بيس عادي، ما الدنيا بيس وتمام يعني، ونجحت في توطيد علاقة الأنظمة العربية الخاينة باليهود وبإسرائيل وافتتاح مسار تطبيع كامل. ألا كل المقال الكلام اللي يجي فيه أنا يعنيني كمتخصصة في الأسرة أقول لكم بيقول إيه؟ إن هو بيقول إن في إنجازات حصلت في آخر 10 سنين، منها اسمعوا بقى، اسمعوا يا مسلمين، اسمعوا يا دي كل زوج يا كل زوجة مش واخدة بالك اللي بيحصل. بيقولوا إن الإنجازات اللي حصلت في العقد العشر سنين اللي فاتوا ازدياد معدلات الطلاق في الخليج حتى فاقت معدلاتها في دول غربية، فرحانين بكده. تاني حاجة فرحانين بيها بيقولوا دي إنجازات ازدياد معدلات الزنا عشان صعوبة الزواج وإيه بقى بتقول التجهيز والقايمة ومش عارفة واواوا والدنيا هيصة كبيرة. ركزوا معايا بقى كده، إنجازات زيادة معدلات طلاق، هم ده إنجاز عندهم عند عدوك. فشلك في الزواج وطلاقك لزوجتك ده إنجاز عندهم، خراب بيتك وعيالك ده إنجاز عندهم، الزنا والإباحية إنجاز شغالين عليه. معيار الإنجاز والتقييم آخر 10 سنين بتقول مقالة بتقول كده، بالنسبة لهم ده فوز، فازوا عليه. المعركة مش هناك، مش في فلسطين بس، المعركة مش في أرض غزة بس، لا، المعركة على الإسلام وعلى عقيدتك وعلى تمسكك بدينك وعلى عيالك وعلى بيتك. فرحانين بازدياد معدلات الطلاق وزياد معدلات الزنا، هدفهم تدمير الأسرة والمجتمع. وأنا أقول يا رب وأنا بتحارب هو أنا كل شوية يطلع لي دعاية سودة ليه والدنيا ليه؟ ما أنا بجابه الخطط اللي بيعملوها. يقول لك ازدياد معدلات الطلاق خراب للمجتمع، خراب للأسرة، الدول العربية والإسلامية، وحسبنا الله ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. بس هنكتفي يعني عرفنا بقى بالمعرفة؟ لا، ما بعملش الحلقة دي عشان كده. دورك كأم، دورك كأمة لله مسلمة، فهمت إيه الخطط اللي عليك وعلى أسرتك وعلى عقيدتك وعلى أولادك وعلى محاولة التغريب دي الدايمة دي، ابعاد عن الدين وعن العقيدة الصحيحة لازم تفوقي. إيه أفضل بوصلة تعدلي بيها المسار وتقدري ترجعي بيها خط سيرك تاني؟ بوصلة الأقصى وتحرير مسجد الأقصى، تحرير فلسطين إن شاء الله. في يقول لك الدنيا بتتغير، لا بس في حد عمال يسرع الاحداث، يعني تسريع الاحداث ده خير مع الالم ومع الحزن ومع كل المشاهد اللي بنشوفها واحساس العجب. يا رب جعل لنا مخرج يا رب، وبس اذن بس يا رب ان الدنيا تفوق. اول حاجه علينا، وافضل كل مره اقول لان في تجديد كل فتره، عايز اقول لكم الواحد لما بيقعد يحط نقاط، وقعدنا عددنا 10 نقاط قبل كده اعملوا فيها ورجعوا الحلقات، لكن كل فتره احنا في تكايه بتحصل، في غشاوه بتروح من على عينين الامه، في ناس بتفهم وبتقول ويا خوفي، يبقى اللي بره هم اللي فهموا، واحنا هنا اصحاب القضيه والهم والعقيده والهويه واللغه والديانه، احنا قاعدين في اول حاجه معركه الوعي والفهم يا جماعه. تاني حاجة الإعداد والاستعداد فكري وبدني وعقدي وعلمي كله على جميع الأصعدة والمجالات. تالت حاجة المعركة مستمرة حتى تعود الأرض حرة، فاكرين؟ مستمرة حتى تعود، شاكرة بقية النشيد. المقاطعة مستمرة مش بس حتى لما توقف الحرب، لا ده كلام فاضي. نربي أولادنا على نربي نفسنا احنا الأول، مش هنموت يعني لو بطلنا ناكل الشيبسيات والمشروبات اللي ملهاش أي 30 لازمة دي، مش هنموت. رابع حاجة الثبات على معاني اليقين وحسن الظن بالله، لأن النهاردة هنتكلم على شوية من الناس حتى المحسوبين على الملتزمين. المعنيين دول جمال جدا على فكرة، عايزين نفهمهم النهاردة ونربي عليهم أولادنا، وندعي ربنا سبحانه وتعالى بقى يثبتنا عليهم. قولوا أمين وركزوا معايا، لأن الكلام اللي هقوله النهاردة كلام مهم وبتقع فيه بعض الفئات الملتزمة للأسف. يقين واختبار اليقين في نفوس المؤمنين، قول إن الحق لو انت امنت بي وصدقت انا مصدق موعود الله وعارفه ان اللي بيحصل ده وعارفه ان الله نصر، عارفه ده، يبقى لازم تختبر، لازم نختبر، تختبر قناعتك بالامر ده حق ولا مش، انت عرفت الحق تختبر فيه. ما يصلح ابدا ابدا، دي سنن الله في كونه واحفظه، انك تكون امنت وصدقت بشيء وبعدين يحصل لك فشل فيه. فأقل اختبار تتعرض فيه من الله سبحانه وتعالى، هاتوا أول سورة العنكبوت، حسب الناس يترقى يقولوا أمنا هم لا يفتنون، كل أمر وليبلوكم، خلق الموت والحياة في سورة الملك تبارك، ليبلوكم. الإنسان طالما قال أنا مؤمن بشيء وأنا متيقن به، يبقى أنا عارف ان انا هختبر فيه. انا عارف ان ربنا مجيب. يأت الاختبار من الكلام ده بالراحه عليا يا جماعه بالله عليكم، عشان الكلام ده مهم جدا. انا عندي يقين ومتيقن ان النصر من عند الله. عارف كده؟ لازم تختبر في الصبر، لازم تختبر بالصبر، ده شيء اساسي. لازم تري الله عز وجل من نفسك. نجاح في الاختبار. انا عندي تمام الثقه بالله، وتقول كده انا متاكد، ده اليقين ان هياتي من ربنا سبحانه وتعالى الفضل. انا منتظر من ربنا سبحانه وتعالى كمان اكتر من ما انا تمنيته، اكتر من املي ومن طلبي في الوقت ده، المعيار المناسب ليا، وافضل من اللي دعيت وافضل من اللي طلبت الوقت المناسب ليا اللي يعلمه الله عز وجل. وما حبس هذا الامر، سواء النصر او العزه او انكشاف الغمه، الا لرفع درجات يوم القيامه وحسن، والله اختيار من ربنا لي افضل من اللي انا عايزه. ولا كل الناس بقى في الجنه، ولا كل الناس مدعيه تعطى بدعواهم بقى مؤمنين بقى لا، وفي داخلهم وفي داخل قلوبهم وهن وخلاف ما يدعوه. لازم اختبار، دي الدنيا لازم اختبار وننجح فيه. هقف هنا واشرح لكم، خلينا واقفين هنا. انتوا عارفين الغلط اللي بيحصل ايه؟ واخر 30 سنة مثلا، ده اللي انا عرفت احصره، معرفش يعني احصاءات ممكن قبل كده، بس انا اللي عرفت اجيبه اخر 30 سنة، ان شاء الله اطلع لكم بالبحث ده قريب. اخر 30 سنة كان اللعب على ايه؟ الاسلام الحلو. ما هو الاسلام حلو ولا؟ طب ما الاسلام جميل، واحنا محتاجين انكم تقولوا الاسلام الحلو السهل الوسط الجميل، قول بقى كده وربنا يعطيك، اعمل كذا وربنا هيدي، والحياة الجميلة الوردية واحنا عايشين وكذا. وبقى في نوع من ان ما فيش ابتلاءات، ان انا جاي الدنيا عشان اعيش في سعادة وانا تمام اوكي، بس في اختبارات من الله عز وجل. لا ما فيش ليبلوكم دي. او الجيل اللي بقى الجيل الهش، هنقطع الورقة دلوقتي، جيل الهشاشة، تنفخ فيه ورقة، تنفخ فيه. ده قال لي لسه تدمرت علي، اصل هو مش عارفه قال لي، وبعدين شفتي بقى امي وبعدين ابويا، ده انا ضحيه الطفوله ولا. وجيل هاشي يا ابني، ارجل يا ابني، انت راجل حبيبي يا حبيبتي، انت في ايه يا ما يقولوا ولا يعملوا ولا ما ايه اللي هيديرك في هذا الامر؟ يعني الفتره الاخيره بقى ده الاسلام اللي هو ايه، مش القوه، مش اللي ابتلاء، وانا ثابت يا رب. ورجعوا للحلقات بتاعت الثقة في الله، رجعوا للحلقتين، عاملة حلقتين في الموضوع ده ما كملناش سنة حتى، هنبقى نحط لكم حتى لينكاتهم في على الفيديو. لكن اننا نبقى هشين بالطريقة دي طب بصوا المصيبة التانية، ضرب في العقيدة. لا انا بؤمن ان في ربنا، انا ولا ليه انا مش لا ديني، لا انا عارف ان في رب، بس هو ليه ربنا عمل كده؟ وهو ليه ربنا بيزعلنا؟ وهو ليه ربنا بيموت وليه؟ هم انت بتتعامل مع الله عز وجل انه اب وتعامل مع ربنا بنظام الوالدية، مش هو الرب وانت العبد وانت مفروض عليك انك تنفذ ما بينك وما بين الله؟ ما انتش فاهم يعني ايه سنن الله عز وجل في كونه؟ ما انتش فاهم يعني ايه موعود الله وسنن ربنا في الاستبدال والتمكين والنصر والتمحيص والاملاء وكل الكلام ده؟ لا. فيحصل نوع لما يجي ابتلاء ونوازل الناس تحصل ايه ده وتجزع. لا ده ما حصلش للناس في غزة، ثابتين. وحنقول النهاردة ليه؟ عشان اختبار اليقين اللي عنده نجحوا فيه، محاولة للتصبر وانجح فيه. خطبت ربك في وجدانك بشيء، اعلم انك لازم تختبر فيه. هو ده بالكلام الدعاء، لا فين تحب ربنا الدليل، هو ده. وده المعنى الاولاني. النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، رغم مكانه النبي عليه الصلاه والسلام، رغم نزول الوحي عليه وسيدنا جبريل معاه والنبي عليه الصلاه والسلام، النبي صلوا عليه، اختبر فين؟ بكل حاجه، اتحاصر واتبهدل واتحارب وانت كل حاجه. واختبر في عائشه، في عرضه، في شرفه، هم كبير انه يتهم في شرفه وفي عرضه عليه الصلاه والسلام. اختبر النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ شهر كامل الوحي ما ينزلش، هم كبير رغم مكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه فعائشة البريئة الطاهرة الشريفة العفيفة بنت سيدنا أبو المبشر بالجنة بالثمان أبواب فيها، ها انت عرفت ان الدين حق، تختبر وتنجح ان شاء الله، ده اسمه اختبار اليقين. حصل ايه؟ بعد شهر جت برائتها رغم مكانة النبي عليه الصلاة والسلام. الامر الثاني اللي حابين نقوله واحنا محتاجينه الفترة دي وبيقع فيه كتير من الناس الملتزمة وناقشته مع مجموعة وحابة اقوله لكم النهاردة، الثبات على العقيدة الصحيحة بإيه؟ حسن الظن في الله. حسن الظن في الله خطأ، إن أنا أقع في عكسه أسيء الظن في الله. حسن الظن في الله هو ده اللي احنا عايزين، الخطأ إن أنا أسيء الظن في الله، بيقع في كتير من الناس. أسوأ ما يفعله المسلم، مش هقول مؤمن عشان في صفات تانية نشرحها، أسوأ ما يفعله المسلم وقت النوازل دي وفي الوقت ده هو انك تسيء الظن في الله. استغفر الله. الله عز وجل بين ده في سورة ايه؟ آل عمران. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي يقولون هل لنا من الأمر من شيء، احنا بقلنا في العلم، قل إن الأمر كله كله لله، الأمر كله لله لله. ظن الجاهلية يقول لك ايه؟ ان الإسلام هينتهي، ان المشركين سيطروا، يوم احد دوت يوم غزوه خلاص دي نهايه المسلمين ونهايه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص نبي الاسلام انتهى. غلط. طب الظن الحسن المطلوب بقى في الوقت ده وفي الازمات دي، عدوا معايا. اول حاجه ان الله عز وجل ناصر دين بك او من غير ناصر دين، الله عز وجل يعلي كلمته مش بتقدير الاشخاص ولا بالوقت بتاع الاشخاص، ولكن الله عز وجل يتعامل معنا. افهموا بالله عليكم يا مسلمين الأمر ده يا أمهات عشان بس نعرف نجاوب. الله بيتعامل معنا بإيه؟ بسنن في الكون، سنن الله عز وجل في الكون هنعددها إن شاء الله بإذن الله، بنعمل حلقة لكل حاجة. سنن ربنا في الكون لا تتغير ولا تتبدل إلا إذا شاء الله شيئا. سنن الله في الكون، بصوا سنة الإملاء يملي لهم، سنة الاستدراج ربنا يستدرجهم ويحطهم في النعم وكذا عشان هو هم خير عند ربنا، لا نستدرجهم عشان يزدادوا سيئات وحزنات أكتر. سنة أخذ المفسدين، سنة التمييز ما بين الخبيث والطيب، سنة حتى التمايز بين الصف المؤمن ذات نفسه بيتميزوا، سنة الاستبدال التمحيص. انت عارفين الغلط ايه بقى؟ الغلط ان كل واحد بيفصل، يحصل حاجه زي ما حصلت في غزه يحصل، فكل واحد يفسر الموقف من وجهه نظره هو. سنه ربنا مش كده، سنه ربنا في الخلق بتحتاج وقت، امتى ما نعرفش، بس عليك تنجح، عليك ساعه الاختبار ما يجي تنجح فيه. كان بشركم زي ما قلت لكم اول حلقه في تسارع في الاحداث، معادله الكون ما كملتش قوي لسه، بس في تسارع ان شاء الله هتكمل باذن الله. انك تكمل ازاي؟ طبعا ان تبقى في الفئه اللي بتستحق النصر، فئه اللي هي اهل للنصر، ايه المؤمنين والثابتين، كل ده هنشرحه ان شاء الله لو ربنا احيانا. يعني ايجاد من ينصرون. طب انا فكر في نفسك يا ابني، فكر في نفسك وشوف انت حالك مع ربنا، عدل بصلتك وعلاقتك بربك عشان ربنا ينصرنا، ولا تأتي الهزيمة والخزلان من قبلك انت. شوفوا سيدنا اسمه القائد صلاح الدين كان يعدي على الخيام يلاقي خيمة منورة ولا من هنا يأتي النصر، خيمة مضلمة ما تصليش قيام، من هنا تأتي الهزيمة. شوف نفسك انت فين. من صور اصلا حسن الظن بالله، عدوا معاي، ان الله مع الصابرين، اظن شفنا نشهد يا رب اهل غزة فيهم نماذج جبارة شفناها بعيننا، مشهد الطفل اللي قلت لكم اللي بيبلغ ابوه ماكستوش يقول عم لا يمكن ما نايم، يمكن نايم انت ما بتدري، مشهد اللي بيبلغ، او مشهد اثر معية الله عز وجل، مكر الله عز وجل للفئة المؤمنة ابدا، مشهد الجد بتاع دي روح الروح دي 50 سنة واكتر من 100 سنة لتشويه صورة المسلم الملتحي المعمم، رأت الغليظ وثبت وده الإرهاب ويقتل، وشوفوا بقى اللي بيتحصل والأفلام وها أين أنت حيدرة وكوميكسات وتريقة على السمت الإسلامي وإن دوت كأنهم يجي مشهد عفوي من الله، حد كان مخطط لده من الله عز وجل، ويفضل يقول هذه روح الروح، ويثبت ان قلبه الملتحدة ارق القلوب روح الروح. ده ايه؟ ترتيب الله عز وجل. معية مع الصابرين كمان ايه؟ الثبات على الدفاع عن ارضهم. والله ما نترك، بيقولوا ابدا ما نترك. تغريب 48 مش هتتكرر تاني، ما نترك تاني. من حسن الظن بالله، من حسن الظن بالله ان الله عز وجل سيعاقب المجرمين دول ويعذبهم في الدنيا قبل الآخرة، إهلاك في الدنيا قبل الآخرة من مسخ أو الصيحة ممكن، ها ممكن يكون تعذيب المؤمنين ليهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أم أجنبية كان الفيديو بتاعها انتشر بتجاوب بنتها، ليه ربنا ما بينتقمش من الضرب اللي بتعمله الاحتلال في ناسنا في غزة وللأطفال اللي بيموتوا؟ ليه ربنا ما بيعاقبهمش ولا بيعاقب إسرائيل ليه؟ ردت وقالت هم تعاقبوا، يكفي أن ربنا مش معهم. أكبر عقاب أنك تكون عدو لله وأنك عالم من جواك أن ربنا غضبان عليك. هي جاوبت على قد المرحلة السنية بتاعتها، لكن لا ده في كتير. سنة الله عز وجل، وده من حسن زي أخذ المجرمين، عادة بيكون أخذ مباشر وعادة يكون غير مباشر. شوفوا فرعون وإفساده في الأرض، احنا عايزين لما نقرأ القرآن نفهم إمهال إيه؟ إمهال وإملاء واستدراج، بيقعد يسبح في الأطفال سنة يذبح الصقور وسنة يسيبهم زمن طويل، ولحد ما ربنا جاب سيدنا خلق سيدنا موسى وصنعه على عين، عقود عشرات السنين يكبر ويصنع على عين الله عز وجل، وما زال فرعون في إفساد إلى أن أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ولقد أخذنا آل فرعون ها بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فلما بصوا الآية الثانية، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. خلاص، لكن أخذوا سنين. الله سبحانه وتعالى يعاقب الفرد وقد لا يعاقب الفرد، ساعات يسيبه ويمهله ويستدرجه ليزدادوا إثما في الدنيا. ولكن لو في أمة مفسدة بتعمل البلاوي السودة دي كلها والجرائم دي كلها والمذابح دي كلها وحرب الإبادة دي كلها، لازم ينالوا جزاؤهم في الدنيا قبل الآخر، عقابهم في الدنيا قبل الآخر، تسليط المؤمنين عليهم بإذن الله تعالى. فأول شيء احنا محتاجين اليقظة، اليقظة، اليقظة. يتبعه ايه بعد اليقظة؟ اليقظة أول حاجة، يتبعها ايه؟ اليقين، اليقين في موعود ربنا. واعرف ان اشرف حاجة، براح علي يا جماعة بالله عليكم، اشرف حاجة تعيش عشانها وتعيش لأجلها هي اعلاء لكلمة الله عز وجل، لتكون كلمة الله هي العليا. ازاي الكلام ده؟ قوة ايمانك. ده المفتاح. اللي بيحصل للناس في غزة وثباتهم الرهيب اللي اذهل العالم كله، ثباتهم الرهيب ده ايه؟ قوة ايمان. علموا الدنيا كلها. بصوا يا جماعة، المؤمن لما يشتغل بعمارة قلب، عمر قلبك يا ابني، سقي قلبك لله سبحانه وتعالى عن عمارة قالبه الخارجي، ايه اللي يحصل؟ يبقى الظاهر له انك ضعيف، وربما ناس يقولك مين ده هيعملوا ايه؟ صدري دول بيعملوا ايه دول؟ لا قوية. ولو علم الناس اللي بيصدروهم دول ما في قلوبهم لما قالوا الكلام. سيدنا علي، قول لسيدنا علي لأصحاب يقولون كونوا في الناس كالنحل في الطير، كل الطير شو النحل قد ايه ومستضعفينها، ولو علموا ما في جوفها ما فعلوا، ما ازدرقوها ولا استصغروها كده. ده قول سيدنا علي رضي الله عنه. شبه المؤمن اللي قلبه حلو بالنحلة في الطير، شو صغيرة بالنسبة لبقية الطيور والنسور والصقور، قليلة يعني بالنسبة ليهم، لا شيء. لكن ايه اللي بيحمل جواها؟ ها العسل. كل الطيور مستضعفة، ولو عارفوا ما في بطن النحلة من العسل لاحترموها مع صغر حجمها. وضع الدواء والخير اللي بينزل من بطنها شفاء. فالمسألة مش بالظاهر ولا باللي احنا شايفين ولا بقطعة أرض مسطحة زي غزة، ركزوا معي، ولا قطعة أرض مسطحة زي غزة، لا فيها جبال ولا فيها كذا، بس اللي في قلوبهم عملوا بابجي تحت الأرض. والله بسميها كده بابجي تحت الأرض. القوة جاية من القلب. فين اللي في القلب؟ اللي في الجوف. قوة إيمان، قوة يقين، قوة ثبات، قوة عزيمة، كل ده يقوي البدن. مش البدن مش الخارجي، لا، إصلاح اللي جوه، إصلاح اللي جوه، هو ده النتيجة اللي احنا عايزينها. عشان كده تجد الرجال عاملين ازاي، اللهم بارك. او ساعات ناس تانية تجي لها واحد طويل القامة يعجبك قوله، رأيتهم تعجبك أجسامهم، وعمال بيلعب ألعاب يا عم، بتقوم الليل ما يعرفش، عم يعني تصلي فجر، ما عندوش عزيمة للكلام ده، مفيش. عمروا اللي بره لكن اللي جوه خراب. لازم القلب يكون صحيح، ومن قوة قلب المؤمن وثباته الثبات على الإيمان. فالإيمان باللي في القلب مش بالجسد الخارجي. زي الشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، فيعيش على الإيه؟ على الإيمان، ويموت على الإيمان، ويبعث على الإيمان، يبقى قوي. لكن الرياح اللي هي البلايا والفتن بتاعت الدنيا اللي بتيجي تقلب الجسد يمين ويسار كده، لكن قلبه ثابت، عمر ما يصل للقلب، ثابت محروس بنور الإيمان. قوة قلب المؤمن وثباته، احفظه إنه ثابت على الإيمان. الإيمان اللي في قلبه زي الشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. يبقى في جهتين، كل جهة هنشبهها بحاجة، شجرة الجهتين، كلا الجهتين، واحدة شجرة والتانية رياح، ده التشبيه بتاعها. يبقى أول فرع فيها بنشبهها بالشجرة. لما نتكلم عن الإيمان اللي في قلب المؤمن نقول إيه؟ زي النخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. لما بنتكلم على قوة اللي في البدن نقول الرياح البلايا والفتن بتقلب جسمه يمين ويسار. معناها في الحالتين ايه؟ قلبه والايمان زي الشجره، وبدنه والضعف زي الرياح. لكن في الحاله الاولى القلب ما يهموش، ثابت واصله في السماء خلاص. وفي الحاله الثانيه ها بدنه الخامه ذات الزرع كده، تيجي الرياح تعملها كده وتعملها كده، لكن ما بينكسرش، لو مؤمن ما ينكسرش يعدي. ففي فرق ما بين القلب وثباته وبين البدن وثباته. البلايا بتيجي على البدن لكن عمرها ما تصل للقلب. أنا راضي يا رب، إيمانه ثابت. عشان كده المؤمن اللي بيمر بالمواقف والأزمات تيجي عليه الفتن وكده فيزداد إيمان. تروح أنت تعزيه ولا تهون عليه، هو تلاقيه أقوى منك أصلا. والبدن يخش في أزمات، لا ولا الكلام ده، القلب يقوي. تصل للرياح، لا، ليه؟ محروس بنور الإيمان. احفظوا عني سبع حاجات هقولها لكم النهاردة، سبع حاجات تنكتب بمية الدب، احفظوها، هي من سنن الله عز وجل وموعوده، احفظوها في قلوبكم وهنحتاجها كتير الفترة الجاية، وهذكركم بها إن شاء الله يا رب. يا رب جعلنا ذكرهم فيها في وقت العز والنصر، اللهم أمين، قريبا بإذن الله. أول حاجة اكتبوا كده واحفظوا، اعرفوا أن وسيلة الشيطان الدايمة تخويف أهل الإيمان، فما نخافش. أعظم تاني حاجة اللي ينفع وندفع بيه المخاوف دي التوحيد. أنا صابر، أنا مؤمن إنك موجود يا رب. التوحيد دفع ده بأسماء ربنا والثقة في موعود الله. تالت حاجة اللي صابر وواثق في الله وعنده حسن ظن في الله مبشر من رب العالمين، الدليل إن الله مع مع مع الصابرين. نموذج الثقة بالله وقت الخوف زي مين؟ زي سيدة هاجر. إذا لن يضيعنا إيمان. رابع حاجة، سيب المخاوف دي، سيب المخاوف واجمع ما بين حاجتين، الثقة بالله مع الأخذ بالأسباب. هم خدوا بالأسباب ما استطاعوا، ولعوا بخمسة جنيه ولعت في مركبة 20 مليون، شكرا، خدوا بالأسباب ده اللي استطاعوه، مع الثقة في موعود الله اللي هو حال القلب. خمسة، كل مصايب الدنيا تهون مهما عظمت، مهما عظمت بيوجعنا قلبنا بس طالما المصاب مش في الدين خلاص، المصاب الحقيقي المصاب في الدين. ستة، كل البلاءات بيعقبها ايه؟ احسن عوض من الله عز وجل، احسن عوض منك يا رب، وتبقى حكاية بعد كده، حكاية نرويها وتاريخ، بطولات بطولات الكرامات اللي بنشوفها. لسه كنت بسمع اختي جاية من غزة في مؤتمر في محاضرة بتتكلم على كرامات ان ازاي ربنا نجاهم وازاي طلعوا والاكل والشرب. انا بكره افكركم المجاهدين هيقولوا ايه من كرامات وهنسمعها. قلت لهم اكتبوا اكتبوا كل الكلام ده عشان هو ده التاريخ اللي هيدرس لاولادنا ان شاء الله. سابع حاجه، احنا ما نقدرش نعمل كل ده الا بالاستعانه بالله. يا رب عنا عباده الاستعانه، عباده الاستعانه ثم الفعل. يعني ايه الفعل؟ الاخر حاجه انا هقولها لك النهارده قبل ما يقفلوا علينا الحلقه. الفعل يعني ايه؟ يا اللي بتسمعون انت لك دور، انت لك دور وانت لك دور وانت لك دور. كل واحد له دور. نجهز احنا ونجهز اولادنا للي جاي. شوفوا ما بيخططوا، انت كمان اعمل تخطيط استراتيجي نبكوا سواء. هو ما يكونش لكم دور حقيقي في النصرة دي خبا وخسر، والله اقسم يمين بالله اللي مش هينصر الدين في الفترة دي. ولينا دور لازم اعرفه واستعد اقول يا رب ان شاء الله اجعلني يا رب افتح لي الباب بس ان انا اشر يا رب بس قول. طب تمام عرفت. الوعي من هم اعداء الام كمان زي في القوة الكبرى اللي بتتكلم شعاراتهم زيف، كلهم كذابين كلهم. شفتوا الدنيا وردود الأفعال اللي لهاش أي كذا، اللي موافقين أصلا اضرب الأطفال بس يعني متبوصي قوي، اضرب المستشفيات. اعمل تطلع واحدة طبيبة بتبكي بسبب استغاثة الأطباء في المستشفيات، هي عشان دكتورة مش فاهمة بتقولك بيخات ازاي الإبرة دي مش بتاعت، ازاي ما فيش مطهر، ازاي ما فيش بنك. المصيبة أقسم بالله والخوف الحقيقي ان كل اللي بيحصل ده من ان مجرد بس الواحد يفوق مشاعر تعاطف وقتي خطأ دون انك تعمل اعمال حقيقية من الوعي والاعداد والاستعداد فكري ونفسي لك ولأولادك للأفراد كلها الأمة كلها. وتخلص الفترة نرجع تاني مغيبين زومبي ماشيين زومبي ودايبين في الدنيا وزايبين فيها ما احناش في غفلتها. العالم مقبل على مرحلة جديدة، ده أساسي، الدنيا اتغيرت. لازم الأمة دي تستيقظ، لازم الأمة دي كلها تطيع ربنا سبحانه وتعالى. يا ابن أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يا ابن امنا، يا ابن اعمل حاجة. نرجع نعتز بديننا تاني بالإيه؟ بالأفعال والامتثال للكتاب والسنة عشان نبقى من الناس اللي تنصر الحق وأهله. واحد يكسر قيد الغفلة اللي القيود اللي بتكبلنا دي، انك تكون عبد رباني ضد شهوات الدنيا كلها. نراهن على وعد الله عز وجل، ايوه المراهنه على كده، بالنصر والتسبيح ووعيد ربنا وجزاء وعقابه للفجره بالخذلان والهزيمه والخزي ان شاء الله تعالى. والعمل صلى الله سبحانه وتعالى يزيل من قلوبنا يا رب وقلوب المسلمين الوهن وحب الدنيا. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينصره ويقويهم ويحملهم، إنما النصر صبر ساعة، يا رب عديها بردا وسلاما عليهم اللهم أمين. وثبت أهلنا واجعل لنا دول في النصر، وارزقنا الشهادة وارزقنا أجر الرباط مقبلين غير مدبرين لا خزايا ولا مفتونين اللهم أمين آمين. ولو في اتصالات نستقبلها وناخد حاجة من على اللايف إن شاء الله تعالى. معنا إيمان من الغربية، السلام عليكم يا إيمان. الله يبارك فيك يا أمان، تفضلي أنا معاك. أنا سمعاك يا حبيبتي. سمعاك تفضلي. عامل إيه دكتور؟ الحمد لله الله يبارك فيك يا أمان. كنت عاوزة يعني في أمر كده كنت عاوزة أسأل حضرتك فيه. تفضلي أنا معاك. أنا عمري جوزي دلوقتي 2 سنين و3 شهور. تمام. ومعايا بنوتة عندها 9 شهور. الايه؟ افتحوا لي الرئيس. معايا بنوتة عندها 9 شهور. عندك بنت عندها 9 شهور؟ وعمري زواجي 2 سنين و3 شهور. اوكي تمام. يعني قبل ما خليتها يعني وهي من خطوبة وكده كانت مسألة بسيطة قوي. يا افتحوا لي استني استني استني يا ايمان انا مش سامعه، افتحوا لي الرئيس انا مش سامعه من المايك بتاع الاستوديو. الصوت كأنه تمام. طيب اتفضل. عندي بس قبل ما اخلف وكده كنت عارفين عاوزه دوبي جنبي وعندي مشاعر حب كبيره وعلى طول عندي العاطفه كده غلبانه. انما بعد ما خليت حسيت ان انا اتعلقت بنفسي اكتر وحسيت ان مشاعري تجاه زوجي كانت مجرد تعب كده. حسيت ان هو لاحظ الامر ده. وعلاقتك بزوجك ايه؟ يا حب تحب بنتك والمشاعر تجاه زوجك كانت ايه؟ اه ها حسيت ان مجرد تعب بس. انا مش سامعه الكلمه على فكره، مش فاهمه او الصوت يعني بتقول ايه. طب يا ايمان هنعود الاتصال بيك لان انا يا ريت تروحوا مكان فيه شبكه يا جماعه، الصوت كانه مجوف كده في اسطوانه. لكن خليني اجاوب على الجزء الاولاني اللي انت بتقوليه. انا بحب زوجي وكنت متعلقه بيه بعد ما خلفت، التعلق بالامر طبيعي الصغيره ومتعلقه بيها وحريصه عليها، ده طبيعي، بس بشرط لكل زوجه تسمع الكلام ده. انا الاولاد محتاجين وصغيرين ولسه محتاجين رعايه وقلبك عليهم وانت حنونه، بس ما اهملش حقوقه، اكلته فرشته هدمته ابتسامته هو داخل استقباله تحضير الجو المهيئ له، ما اهملش الكلام ده. طب انا حنونه عليها اكتر او بحبها اكتر، ده اللي انا فهمته وحاولت افهمه من الكلام اللي انت بتقوليه. لكن ان ده يطغى على ده خطا. وهو حتى يجي يعني معظم الازواج مثلا يشتكوا يقولوا لك جت بعد الخلفه خلاص، ولا كاني انا بس مصنع بجبت العيال والف سلامه بعد كده ما احناش عايزين. لا ما نعملش كده طبعا، ونوازن ما بين الامرين. الاولاد الصغيرين والرضع محتاجين رعايه نعم، لكن ما اهملش حاجات زوجي، اوازن والوسطيه دايما حلوه. الله سبحانه وتعالى يامن لك بالخير. معنا مين؟ طيب خلينا ناخد حاجات. طبعا ما شاء الله نسيت النظارة، انا مش شايفة اي حاجة من التعليقات برضو. هدى شعراوي بتقول كلام جه في وقته. انه كلام بقى هدى؟ يعني انه الكلام اللي اتكلمناه عن غزة وانا محتاج ايه في علاقتي مع ربنا؟ اختبارات اليقين، ارجعوا الحلقة يا جماعة بالله عليكم، اختبارات اليقين وحسن الظن في الله بدون ما اقعد الف مع نفسي. تمام. طيب ناخد حد تاني. ام محمود، ام محمد بتقول اللهم انصر الاسلام يا رب اعز المسلمين اللهم امين. ضحى، جزاك الله خير يا دكتور. عشان يا ضحى سلم لنا على الشله، والله ما واحد يعني مشغول. ربنا ينصر اهلنا في فلسطين، اشتقنا لك حبيبتي وشانا دعاك والشله ادعي لنا. ربنا يبارك فيك يا ضحى انت وكل احبابك اللهم امين. جهاد منوره يا جهاد. بشرى بنت محمد بتقول الا ان نصر الله قريب. انا على يقين بكده والله يا بشرى يا بنتي. أم داود بتقول اللهم نصرك لأهلنا في سوريا. أنا عايزة أقول لكم دي كارثة. يعني الناس طلعت تجيب غاز وتجيب معرفش إيه وتجيب مية، انضربوا هم كمان في إدلب. إيه إيه إيه إيه إيه إيه مدى الوهن اللي الواحد فيه؟ هنلحق من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ الله سبحانه وتعالى يعز الأمة يا رب بنصر قريب ونكون الفئة اللي تستحق النصر، قولوا أمين. سناء بهي، جزاك الله خير يا دكتورة وإياك يا ثناء. نجوى، السلام عليكم. عليك السلام يا نجوى، قولي سؤالكم على طول. طيب ناخد اسئله من اللي فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. جابر، اللهم انصر الاسلام اللهم امين. نسال الله الثبات نلقى الاحبه عباد الرحمن، اللهم ثباتا وقولا وفعلا يا رب، اللهم ثبتنا قولا وفعلا يا رب، واجعل لنا بالقرب من الله وعنا على ذكر وشكر. حلو الدعاء ده. نور الحق، نعوذ بالله من هذا العجز. والله يا بنتي ونحن نرى اخواتنا ولا نستطيع صرفا ولا دفعا ولا وصولا، لا نستطيع. دور الجوار تستطيع، ان شاء الله نعملها لكم حلقه. ما احلى كلامك يا دكتوره، شكرا ليكي. ومداود، دعواتك لنا بالثبات في بلاد الغربه. طبعا اولادنا، والله انا مصدقك، الاولاد في الغربه مش قابض على ديني بقى، لا ده محتاجين تبقى عينكم في وسط راسكم. ان شاء الله نبقى نقول بعض المشاكل اللي بتعاني منها الاسره في الغرب. ايمان، في وش جامد في الصوت. صح ايمان، انا معاكي ما ايدك. معانا مين تاني؟ السلام عليكم، اللهم انصر اخواتنا. تمام. طيب خلينا ناخد من اللي تاني. زمردة بتقول اللهم انصر الاسلام وانصر اخواتنا في غزه اللهم امين. يا دكتوره بتصل محدش بيرد، اهو ادينا بقول للمخرج بيتصل محدش بيرد. سناء، ادعي لي يا دكتوره اقدر امشي على رجلي. يا ربي يا حبيبتي دار تمشي على رجليك تاني اللهم امين، وشفيك شفاء لا يغادر سقم. هي شباب نكمل ولا نعمل ايه؟ شكرا لك يا دكتور، حفظك الله ورعاك وثبتك واياك وحبيبتي اللهم امين. معانا مين تاني؟ طب ما انا بجاوبكم اهو، ما انا باخد اهوت يا جماعه. طيب ناخد اتصال. الاء، السلام عليكم يا ليلى. وعليكم السلام يا دكتور. ايه يا دكتورة، انا اتخطبت من شهر كده. وخطيبي قعد 10 ايام ما يتعاملش معايا. ليه؟ ما اعرفش، لوحده كده. عشان ايه؟ وكنت ابعت له مسجات وما كانش بيرد عليا. حاجة حصلت في الخطوبة يعني؟ حد زعله؟ حد عمله؟ لا ولا اي حاجة، حتى انا بتعامل معاه عادي جدا ومفيش اي حاجة. بعد 10 ايام بدأ بابا يكلم الوسيط اللي كان ما بيننا وكده، فقال له ان خلاص احنا مفيش اتفاق وان كل حاجة واحد يروح لحاله وكده. يا سلام. بدأ يرجع. وما قالش ليه؟ بتقولي ايه؟ مش ما قالش السبب ايه؟ لا ما قالش. يعني هو رجع واعتذر من غير ما يقول سبب. فبابا وماما قالوا لي ان انا اديله فرصه وكده، بس انا مش حاسه بارتياح معاه. لا ما ينفعش يرجع لما يدي سبب. لا يعني اصل بعد الخطوبه وكذا يرجع. هل في حاجه حصلت من الاهل؟ هل حد في وقت الخطوبه عمل حاجه؟ وكون ان هو يداري او ما يقولش او ما يفصحش عن الامر دوت وبعدين اصل انا خلاص فانا ارجع؟ لا ما هو مش لعبه. لا واذا كان هو لا دلوقتي لا ما حصلش اي حاجه. حتى بابا قال له لا ماليش دعوه باللي انت اسمعيني اسمعيني الاء اسمعيني الله يصلح حالك. خلاص اسمعي الاجابه. اسمعي الاجابه. بصي يا الاء، اولا ما ينفعش يجي ويمشي من غير ما يقول. وطالما بلغت طيب خلاص، طالما مش عايز يقول وفسخ ومش خلاص. لكن هي المشكله ان انا عايز ارجع. عايز ارجع لازم تقول ايه اللي حصل. ما هو لازم يكون في حاجه حصلت. اتقفلت مره واحده، يا انت على علاقه بحد تاني او عايزين يجوزوك او غصبينك عليا. لا ما يعني لازم يكون في سبب، بس العقل والمنطق بيقول كده. فانت تقول في ايه او بينك وبيني، بلاش للاهل يبقوا عارفين، لكن قول لي حاجه نعرف نتجنبها في المستقبل، حاجه نعرف نعملها في لما الخلاف كده. لا لا، وارجع وادي له فرصه ونفسيتك. احنا زرار انت هتتكي. يلا يا الاء ارجعي حبي تاني، يلا يا الاء افرحي بالجو. ايه ده ايه ده؟ لا طبعا لازم كده. وما توافقيش بخلاف كده، قولوا لازم تقول مش هقدر ارجع ونقيم العلاقه تاني، او نبقى نقول ان في ايه لما نقول. يمكن في حاجه انت فاهمها غلط، يمكن حاجه حصلت حوالينا انت واصله لك بطريقه خلاف اللي انا عارفاه. تمام، فلازم نبقى واضحين في كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يلهمكم للخير. أميرة بتقول السلام عليكم يا دكتورة، حرب غزة كأننا نشهد حروب المسلمين من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. أي أنا عايزاكم تراجعوا الغزوات تاني يا جماعة، ونراجع قراءة القرآن على النهج اللي احنا شايفينه ده. إيمان بتقول ما تتصلوش، ابعتوا رسالة وصل. جدع إيمان انت فاهمة، ابعتوا رسالة وصل وما يتصلوا عليكم. شكرا ليك يا إيمان. عندنا مين؟ والله ما أنا شايفة، ولكن شيلة. شيلة بتقول شيتا ولا جيتارة، ماشي يعني حاجة من شبه كده. ربنا يفارق فيك يا دكتورة. حسناء، انت حسناء لا طلعت ولا ده ولا طلع اي اسم اللي انا قلته. حسناء من المغرب، قال لنا في المغرب ربنا يبارك فيكم اجمعين. سلوى بتقول احنا في عجز، بس ان شاء الله باذن الله اسمع الحلقات ده عشان نطلع من حالة العجز. احنا بنعمل الحلقات دي يا سلوى عشان نطلع من حالة العجز للفعل. اسمعي الحلقة دي مهمة اللي احنا قلناها النهارده. بنحبك قوي، شكرا ليك يا نفين، الله يبارك فيك يا رب. ألاء بتقول اللي خايف من حاجة وبيصلي وبيقول الأذكار هل ممكن تحصل؟ لا، أحسن الظن في الله. احنا بناخد بالأسباب والدعاء يرفع القدر، حتى لو كان في قدر موجود نازل، كثرة الدعاء بتدفع القدر. فافضل يدعي ادعي نجيني من هذا الأمر، نجيني يا رب، نجيني يا رب، احفظني يا رب، وهكذا. إن شاء الله ربنا ينجيكم منها، اللهم أمين. طيب ناخد اتصال منوح من الجزائر. سلام عليكم يا منوح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا يا أهلا، أهلا بك يا دكتورة هالة. الله يبارك فيك يا رب، الله يكرمك. تفضلي أنا سمعاك. يا حبيبتي حسن الجال الهاتف فرن، لقيت الرقم هذا اتصل بي شخص لا أعرفه، قال لي تحبي تتكلمي مع الدكتورة هالة. قلت له هنا لي. هو أكيد أنت بعتي رسالة قبل كده فهم بيتصلوا باللي بعتوا رسالة. فطالما بعت رساله فبيبعتوا للناس اللي بعتوا رسائل. احنا بنقول ما حدش اتصل يبعتوا رساله واتس بس، ده طريقه التواصل معانا. عامه شرفتيني، شرفتينا يا ام نوح، وباهلنا في الجزائر واللي راحوا من الجزائر لفرنسا. اهل الجزائر اهل جهاد ومقاومه، ونحسبهم حبهم للدين. اللهم بارك فيكم اجمعين. تحب تقولي حاجه ولا نقفل على كده؟ والله يا اخت هالة أجبتيني بزاف، وربي إن شاء الله يجازيك أحسن الجزاء اللي تقدمي فيها على غزة. وش راح نقول لك يا حبيبتي، لي الشرف أن أتكلم معك. الله يبارك فيك، شكرا لك ولاتصالك ولكل ناسنا اللي موجودين، ربنا يبارك فيك يا رب. خلينا ناخد حاجات النهارده، اللايف النهارده هتقولوا هقرا. ام عبد الرحمن بتقول يعز الاسلام والمسلمين وعز اهلنا في غزه. دكتوره هلا ربنا يبارك في حضرتك، وادعي لي ربنا يبارك فيك يا ام عبد الرحمن ويرضى عنك، اللهم امين. ام كريم ابو السعود، يا رب انصر اهالينا في غزه وفلسطين، اللهم امين يا رب. ام عثمان ولا ام اسامه، أنا من تونس، كيف لي أن أتصل؟ ابعتي رسالة على الرقم اللي موجود على الشاشة، ما تتصلوش عشان بتقفلوا على أنا عايزة أقول لكم يعني طارق عامل مجهود جبار يعني عشان بس يجيب الناس. فما تتصلوا، ما تتصلوش، ابعتوا بس رسالة كده زي منوح وهو هيتصل بيكم إن شاء الله. سارة بتقول أحبك في الله يا دكتورة صلاة دهيمي، ربنا يحفظك، ادعي لي بالخير. ربنا يكرمك يا سارة ويعطيك الخير كله. ساجدة الرحمن بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخبارك يا دكتورة؟ الحمد لله، دعي لي ربنا يكبر بخاطر، يا رب يكبر بخاطرك وخاطرنا وخاطر المسلمين أجمعين، اللهم أمين. السكينة من المغرب، بحبك كتير يا دكتورة، ربنا يبارك فيكي وندعي بالفرج. سكينة أنا من المغرب بحبك، حبايبنا بتوع المغرب دولت لهم عزة خاصة، ربنا يبارك فيكم يا رب. نصر الله قريب، طبعا نصر الله قريب بإذن الله تعالى. هدى شعراوي شكرا دكتور، شكرا ليك يا حبيبه قلبي، انا فرحانه ان انا بقرا تعليقاتكم عشان الناس تقعد تقول لي لا بتطنشينا بتطنشيش اهو. سكينه انا قريت خلاص تعليقك يا سكينه، عماله تبعت انا عشان اقرا. اسراء محمد، عيلي يا دكتوره ربنا يكبر بخاطرك يا اسراء يا رب، اللهم امين. مامة صالح، اللهم امن خوفهم وانصرهم يا رب وثبت اقدامهم يمددهم بجند، اللهم امين. احلى دعوه يا مامة صالح، احلى دعوه، ربنا يمدهم بجند من عنده. بكره سمعكم الكرامات، والله بكره اقول لكم الكرامات اللي بتحصل لاهلنا في غزه وفي فلسطين، وان شاء الله لما تخلص الحرب على نصر وعزه هنسمع الكلام ده كانه تاريخ. يعني وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم. نلقاكم غدا ان شاء الله في نفس الموعد وحلقه جديده من تغطيه المستمره لطوفان الاقصى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.